بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فلازلنا مع الوصية الثانية من الوصايا الغالية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان الحكيم لابنه في سورة سميت باسم هذا العبد الصالح، كما قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم سار يوصيه بالوصايا العظيمة الكثيرة، ومن هذه الوصايا تلك الوصية التي نحن بصددها، وهي الوصية بالوالدين. وسبق الكلام من أننا قسمنا الحديث في هذه الوصية ثلاثة أقسام. أما القسم الأول فكان عن مكانة الوالدين، وكيف أن الله عز وجل جعل للوالدين مكانة عظيمة، وأوجب ذلك على الأبناء أن يجعلوا للوالدين هذه المكانة العظيمة. ثم تكلمنا عن عقوق الوالدين، وهو شق عصا طاعتهما فيما أباح الله سبحانه وتعالى أو أمر، فهذا من العقوق كما ذكرنا وفصلنا الحديث حوله. وأما اليوم بإذن الله تعالى فنتحدث عن آخر هذه الأقسام، وهو بر الوالدين. وبر الوالدين هو علاج عقوق الوالدين، وبر الوالدين هو كذلك معنى الإحسان إلى الوالدين. فإذا قال الله عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه حسنة، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وبالوالدين إحسانا، وكل هذه النصوص، فإنما يقصد بذلك الوصية ببر الوالدين، أي وجوب بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أوجب ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وأوجب ربك أن تحسنوا إلى الوالدين. فبر الوالدين فرض واجب، ليس من قبيل الاستحباب ونحو ذلك، إنما بر الوالدين فرض واجب، كالصلاة والزكاة والحج والصيام. وعقوق الوالدين كما سبق، أي ترك بر الوالدين، كبيرة من الكبائر ومهلكة من المهلكات، قرنت بالشرك كما سبق. قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وذكر كذلك بعض الكبائر. فبر الوالدين هو العلاج للعقوق، وبر الوالدين الإحسان إليهما كما ذكرنا. يقول ابن عباس رضي الله عنه: ثلاث آيات نزلت في القرآن مقرونة بثلاث، لا تقبل واحدة بغير قرينتها. ثلاث آيات نزلت في القرآن لا تقبل، أو ثلاث أمور يعني في آيات نزلت في القرآن لا تقبل واحدة بغير قرينتها، بغير الأخرى. إحداها يعني أول هذه المواضع قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. وأما الثانية قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فمن أقام الصلاة وجحد الزكاة لم يقبل منه. وأما الثالثة قال قوله تعالى أنشكر لي ولوالديك، فمن شكر الله ولم يشكر الوالدين لم يقبل منه. فالله تعالى أمر بشكره وقرن ذلك بشكر الوالدين كذلك، فمن شكر الله لابد أن يكون شاكرا للوالدين. ولذا اعلم أن عقوق الوالدين من أخطر الجرائم والكبائر، لأن عقوق الوالدين من معاني ترك شكر الوالدين على إحسانهما. وما أعظم بيان هذا الحق في هذه الآية أنشكر لي ولوالديك. انظر، قارن بين شكره هو المنعم الذي نعمه لا تعد ولا تحصى علينا، وبين شكر إحسان الوالدين علينا. فكيف هذا الإحسان وما مدى هذا الإحسان؟ وكما ذكرنا في الحقيقة في مكانة الوالدين، فإنك مهما أحصيت لن تستطيع أن تحصي الوالدين عدا لنعمهما عليك. هتعد ايه ولا ايه؟ هتعد من اول الولادة وطالع والتربية؟ امسك يوم واحد فقط في حياتك، يوم واحد في حياتك وليكن في صغرك. انا ما اسف يعني بستحضر حاجة خطيرة بتأتي. امبارح اتصل بي زوج ابنتي فبيسلم علينا بيقول لنا انا اللي بردع الواد دلوقتي، ماسك البتاعة وهو اللي بيعمل له الايه الببرونة وبيرضعه دلوقتي. ليه؟ لانها هلكت من كتر الايه السهر. الواد بيعمل عكس قيام ليل ونوم النهار، او نوم النهار وقيام ليل، زي كل الاولاد. كلنا عملنا كده في اهالينا. امهاتنا وصل بها الحال انها تقع من الايش من التعب، يوم يجي ابوك ياخدك منها ويقعد هو يدور ينظفك شوية بدل عنها، يجيب البزازة ويحطها لك ويرضعك ويلبسك وينظفك ويشيلك ويحطك، وهم الاثنين ما يناموش الليل. لو انت بتعمل ايه؟ بتبكي ولا بتتألم ولا حاجة؟ بالله عليكم لو أننا عددنا شكر نعمة يوم واحد في مثل هذا العمر، هل نستطيع أن نوفيهما حقهما؟ أبدا. لأن أنت في كبرك مهما فعلت لن تفعل جزء من إحسان يوم واحد لهم عليك. هم يظلون في صغرك وفي صباك وفي كبرك يحملون همك. تجد الأب والأم في الصغر حاملين همك، وبعدين في الصبح حاملين همك من كل جهة، حتى وأنت رجل كبير ذا مال وجاه وشرف وكل حاجة برضو حاملين همك. تجد الأبوين حاملين هم انت كلت انت ما كلتش، حتى أحيانا تكون أنت فتنة للآباء. كثير من الأمهات يكون سبب الخلاف بينهن وبين الأزواج اهتمامهن الزائد بالأبناء. يدخل الأب يسأل الولاد صلوا؟ تقول له لا والله لسه مصلوش. بسبب ماذا؟ هي مشغولة إنها عايزة تأكله وخايفة عليه أحسن يجرى له حاجة، لدرجة أنها فتنت فصارت لا تسأل الولد عن الصلاة لأنها خايفة عليه. ماذا لو ارتفعت درجة حرارتك وأنت صغير؟ لا ينامون. ماذا لو صرخت؟ ماذا لو بكيت؟ ماذا لو بردت؟ ماذا؟ هي التي تأتي ليلا إليك وتنظر إليك وأبوك ينظر إليك ويذهب إليك إلى أنت. إلى الآن كثير من أولادنا وربما الشباب اللي قاعدين قدامي ممكن هو على السرير بالليل يما هات أشرب، هي تقوم من نومه لغاية السرير تعمل له إيه؟ تدي له هو يشرب، مع أنه هو لو جرب يقوم هو نفسه مش عايز يقوم. هو مش راضي يقوم، ده مش راضي يقوم لنفسه، فيقوم يندح عليها هي من عز نومها أو في عز ما بتشتغل مثلا في المطبخ ولا حاجة، يقول لها هاتي لي أشرب. لا ده ممكن ترى صور، ممكن يبقى قاعد وجنبه المية، يقوم يقول لها ناولين المية. أي خادم هذا الذي سيخدمك هذه الخدمة؟ وليس خادما يخدم شهرا ولا سنة ولا سنتين، بل يظل العمر كله يخدمك. ولربما كانت الأم أو الأب في أشد ساعات العمر ضعفا ويظل يخدمك. كان أبي رحمة الله عليه وهو في المستشفى في مرض موته، فكنا نذهب إليه في المستشفى، وكان فقيرا، فكان إذا أتاه أخي الكبير المتزوج يخرج ما معه مما يعطي أحيانا بعض الناس في الزيارة ونحو ذلك، يخرجه ويعطيه لأخي الكبير، روح هات لعيالك. انظر، وهو الذي يبقى ربما بلا مال، أي معروف هذا تستطيع أن ترده لهؤلاء؟ مهما بلغت لن تستطيع أن ترد معروف وإحسان والديك. وهذه الصور التي أذكرها لا تعد شيئا في إحسان الوالدين إلى الآباء، مهما كان الأب غليظا، بل والله ولو كان كافرا. أليس الأب الكافر هو الذي أقام عليك في صغرك وأطعمك وسقاك وأحسن إليك، بل وربما لا يزال يقلق لك، بدليل أنه مفتون، ما هوش عايزك تدخل الإسلام وشايف أنه هو اللي عليه هو الصح فتعبان بسبب ذلك. انظر، فبر الوالدين عمل من أعظم الأعمال، حتى سماه الشرع جهادا، حتى سماه الشرع جهادا. الشرع سمى بر الوالدين جهاد. أي نعم، وكلنا ده دلوقتي بقى في الزمن بتاعنا ده أكترنا يحس المعنى ده، عارفين ليه؟ لأنه قل في الناس من هو بار بوالديه، فصار جهادا من أعسر أنواع الجهاد. تجد الرجل ربما قارئا للقرآن أو حافظا للسنة أو كذا وكذا من وجوه الخير، وفي ذات الوقت لا يحسن بر والديه، وهذه مصيبة. ولذا جعل الشرع بر الوالدين جهادا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمرو، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، فاستأذنه في الجهاد، عايز يطلع يجاهد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحي والدك؟ أحي والدك؟ أبوك أمك أحياء؟ قال نعم. قال اذهب ففيهما فجاهد. ده أحسن لك من الجهاد في سبيل الله، هذا أعظم. اذهب ففيهما فجاهد. بعض الشباب يا أخوانا اللي عنده حماسة ناقصة، حماسة مختلة أحيانا، يجي في أوقات كده مش مناسبة يقول لك فين وإحنا الجهاد والمش، ماذا لو قلت لهذا هلك أبوان؟ قال نعم. قلت له اذهب ففيهما فجاهد، يقول لك بص الشيخ اللي بيضيع الإسلام والدين ومش عايزنا نجاهد في سبيل الله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن كثيرا من الناس لا يقدر على الجهاد في هذا الميدان، لأنه ميدان السيف أسهل عليه، ميدان جهاد السيف أسهل على النفس، ليه؟ هيشيل السيف ويجري. إنما ميدان جهاد الوالدين أياما وشهورا وسنينا، التاني هيقعد له يوم شهر شهرين سنة وينتهي، إنما ميدان جهاد الوالدين زمنا شهورا وسنينا. أي نعم، فقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم على جهاد الطلب. معروف أن الجهاد نوعين، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الدفع هذا واجب، هذا واجب فرض مقدم على كل شيء، على كل شيء. يعني جهاد الدفع مثل أن يدخل العدو ويداهم أرض المسلمين ويوشك أن يزيل بيضتهم، هنا كل يخرج للجهاد، الصغير والكبير والمرأة والطفل والشيخ، كل يخرج للجهاد. أما جهاد الطلب فهو خروج المسلمين لغزو الأعداء في أرضهم وفتح فتوحات جديدة. أحسن من جهاد الطلب هذا بر الوالدين. فعن معاوية السلمي رضي الله عنه أن أباه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو، أردت أن أغزو، أنا عايز أخرج في الفتوحات اللي شغالة دي، أردت أن أغزو، وجئت أستشيرك رضي الله عنهم وأرضاهم، وجئت أستشيرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها. قال: فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها. انظر، أقرب مكان لك للجنة أين؟ أقدام أمك. والمقصود بذلك أن تكون عندها وتحت طلبها وحاجتها وطاعتها في كل لحظة. إن كنت تريد الجنة فالزمها، فإن الجنة تحت رجليها، أقرب مكان للجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة تحت ظلال السيوف. لا، ده الأقرب من كده كمان. الجنة فين؟ عند رجل أمي، عند رجل أمي وأنا قاعد في البيت هلاقي الجنة جنبي بالضبط عند رجليها. ولذا فالبر هو طاعة الوالدين في كل ما أمر به ما لم يكن فيه معصية لله عز وجل. فإن الله عز وجل قال: وبالوالدين إحسانا، وقال: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. إذن فالطاعة واجبة لهم في كل ما أمره إلا أن يكون فيه معصية لله سبحانه وتعالى. وبر الوالدين جزاؤه عند الله عظيم. فمن جزاء بر الوالدين أن بر الوالدين أعظم فرصة لنيل الجنة، أعظم فرصة لنيل الجنة. وقد مر بنا حديث: فإن الجنة تحت رجليها، ومعنا حديث آخر: وقد جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يؤمن على دعائه، فقال جبريل: رغم أنف من أدرك أبويه كبيران ولم يدخل الجنة. رغم أنف يعني ماذا؟ الله يجعل له الذل ويكتب عليه الذل. الذي أدرك والديه كبيران ولم يدخل الجنة بسببهما. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له والد فله إلى الجنة باب، ومن كان له والدان فله إلى الجنة بابان. وفي ناس كتير للأسف بتقفل الأبواب دي، بل بتهدمها وتكسرها والعياذ بالله. اللي عايز يبقى مفتوح له باب للجنة يدور على بر الوالدين، هذا باب من أعظم الأبواب. كان كثير من الطيبين ولا يزال بإذن الله بارك الله فيهم على هذه العقيدة ببساطة شديدة جدا، فتراه كلما خرج من بيته وهو بار بأمه يقول ادعي لي حجة فإن دعائك مستجاب، فكانت إذا دعت له استبشر، يستبشر يوم كله، لأن رضا الوالدين من رضا الله. جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله عنه فقال إن أبي لم يزل بي حتى زوجني، يعني فضل لح علي عشان أتزوج وزوجني، هو اللي اختار لي كمان العروس حتى زوجني، وإنه الآن يأمرني بطلاقها، وإنه الآن يأمرني بطلاقها، هو اللي زوجني وقال لي طلقها. قال وما أنا بالذي، أي أبو الدرداء رضي الله عنه، قال له وما أنا بالذي آمرك أن تعق والديك، ولا بالذي آمرك أن تطلق امرأتك. أنا لا أقدر أقول لك عق أبوك وما تسمعش كلام، ولا أقول لك طلق امرأتك لعل الأمر عندي غير معلوم كما هو معلوم عند الأب، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة، فحافظ على ذلك الباب إن شئت أو دع، يعني بالتعبير العامي عايز بقى تبخي الباب ده ولا عايز تكسره؟ الوالد أوسط أبواب الجنة، وكأنه يشير إليه إلى ماذا؟ إلى طاعة والديه، مع التنبيه الفقهي في المسألة وكلام العلماء بإجمال، وهو لو كان أمر الأب مبنيا على اعتبارات شرعية وجبت الطاعة، ولو كان الولد يحب المرء وجبت الطاعة، أما لو كان أمر الأب مبنيا على الهوى ومخالفة الدين فلا اعتبار عند ذلك، لأنه لا معصية لمخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا جزاء بر الوالدين وأنه من أعظم أسباب دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة فقلت من هذا، سمعت حد بيقرأ قاعد في الجنة جوه وبيقرأ، فقلت من هذا، قالوا حارثة بن النعمان، وكان أبر الناس بأمه، وكان أبر الناس بأمه، وحديث صحيح رواه الحاكم صحيح. هذا الرجل سبق الناس ودخل الجنة قبلهم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت قراءته في الجنة لأنه كان من أبر الناس بأمه. من جزاء بر الوالدين أيضا أن بر الوالدين يكفر لك ذنوبك، أي نعم بر الوالدين مكفر للذنوب، أي نعم تذنب وتقع في الذنوب، فإن أردت أن يغفر الله لك فأكثر من بر والديك. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنبت ذنبا كبيرا فهل لي من توبة؟ أذنبت ذنبا كبيرا، الله أعلم ماذا هذا الذنب، فهل لي من توبة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من أم؟ انظر، هل لك من أم؟ قبل أن نكمل الحديث تفهم ماذا؟ أنه سيقول له شيئا يتعلق بالأم يكون بابا له ليغفر الله له ذنبه. قال هل لك من أم؟ وفي رواية هل لك والدان؟ هل لك أب وأم عايشين؟ قال لا، كان أبو أمه متوفيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك خالة؟ انظر إلى مكانة الأبوين، إلى درجة أن يتعدى الأمر إلى من هو شبيه بهما. الخالة دي شبيهة بمن؟ بالأم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، زي العم بمنزلة الأب. فقال ألك خالة؟ قال نعم. قال فبرها إذن، عايز ربنا يغفر لك الذنوب الكبيرة اللي فعلتها، روح بر خالتك. انظر، فكيف لو كان البر للوالدين مباشرة؟ إذا كان بر الخالة يغفر الكبائر، فكيف ببر الوالدين؟ ومن جزاء بر الوالدين عند الله أن بر الوالدين مفرج للكروب، وما أكثر الكروب التي نحياها ونعيش فيها في كل ساعة، والناس لا سيما في أيامنا هذه أكثرهم يشتكي الكرب والهم والغم. فإن أردت أن يفرج الله كربك عليك ببر الوالدين والإحسان إليهما، سيفرج الله كروبك. ألم تعلم ما جاء في حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار فانسد عليهم الغار بالصخرة؟ فقام كل واحد من الثلاثة يتوسل إلى الله بعمل صالح حتى يفرج الله عنهم كربهم الذي هو فيه، الذي هم فيه، فإنهم لو ظلوا كذلك لتعرضوا للموت بعد أيام. فقام كل واحد يتوسل إلى الله بعمل صالح، فكان من بينهم من توسل ببر الوالدين، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل اللهم إني كان لي والدان شيخان كبيران. وكل ما الوالدين يا أخوانا يكبروا، كل ما أجرك يبقى أعظم، كل ما يضعفوا كل ما أجرك يبقى أحسن، لأن كل ما حاجتهم لك تزداد كلما جعل الله لك الأجر العظيم. إذا كان لو عملنا في الضعيف المسلم عموما خير فرج الله عنا الكروب. من فرج عن مسلم كربه لا يزال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فما بالك لو كنت في عون أبيك وأمك، لا سيما إن بلغوا من العمر مبلغا وأنت أولى الناس. فإنهم إن سألوا غيرك كان الذل. ولذا فبر الوالدين يزداد قدرا كلما كبر الوالدين. قال إنه كان لي والدان شيخان كبيران. وتنبيه الرجل على شيخين كبيرين هذه مهمة جدا. هو يتوسل إلى الله أنهما كان بهذا الوصف لأن هذا الوصف مقتضاه كثرة الجهد في العمل لهما، لأنه الكبير أبويا لو زي حالتنا احنا شاب، وأكثر الشباب اللي قاعدين أباتهم لسه ما عجزوش قوي، مش باينة قوي الحكاية. يعني أبوه بيروح يجيب العيش ويجيب الأكل وهو قاعد في البيت، مش كده ولا يا شباب؟ مش كده؟ لا، لما يكبر بقى الأبوين تظهر هذه المحنة أكثر. الأب ضعيف عايز اللي ربما ينقله من الكرسي ده للكرسي ده، امتحان. عشان كده بنقول للي ما تدربش على بر الوالدين كويس اتدرب احسن لك وأبواك صغيران، علشان تقدر تتحملهم لما يبقوا كبار. إنما لو ما تدربتش على كده وهم لسه صغار وهتقعد انت تشغلهم، لما يكبروا مش هتسأل فيهم، ولأن انت متعود على ان هم اللي بيعملوا كل حاجة، فييجوا يضعفوا. يا ابني هو انا فاضي؟ انا عندي دروس، انا عندي كلية، انا مش عارف رايح الشغل، انا مش عارف جاي منين، انا عندي عيال. زي احدهم قال لأبيه يوما وقد كبر ابوه وكان يطلب منه شيئا زهيدا، فقال اللي يعوز عيالي اهم منك. انظر الى هذا الجحود. ولذلك لما كبر هذا الرجل مات ابوه، ولما كبر هذا الرجل وانجب الاولاد وكان عنده اولاد فرحان بهم، الان اولاده هؤلاء نقمه عليه، نقمه عليه. والله الذي لا اله الا هو، صاروا نقمه عليه. وهذا كما ذكرنا بالامس، كما تدين تدان، بابان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. قال إنه كان لي والدان شيخان كبيران، قال ولي صبية صغار، كنت أرعى عليهم، فإذا رحت عليهم فحلبت، بدأت بوالدي. يقول يعني يا رب، ده كانت نظام حياتي، أنا برع الغنم ولما أرجع أحلب الغنم، وأول مبدأ أبدأ بمن؟ بوالدي الكبيران ثم أولادي بعد ذلك. قال بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي، وإنه ناء بي الشجر. ناء بي الشجر يعني طلع يحتطب، يجيب حطب عشان يبقى ما عندوش بوتاجاز بالكهرباء زينا دلوقتي. ناء بي الحطب، ناء بي الشجر. قال فما أتيت حتى أمسيت، قعد يدور على حطب في الغابة اتأخر، فرجع بالليل. قال فوجدتهما قد ناما. من دول؟ والديه. احنا طبعا فوجدتهم قد ناموا دي اهم حاجة عندنا احنا، مش كده؟ ندور على مين؟ على العيال الاول. ابويا مش مشكلة، امي مش مشكلة، ممكن يكون نام من غير عشاء، مش هو ده الموضوع. بعدين نبقى نبعت لهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال فوجدتهما قد ناما، قال فحلبت كما كنت أحلب، فجئت بالحليب فقمت عند رأسيهما. لهم ناموا، فجئت بالحليب فقمت عند رأسيهما. شايف المشهد العجيب ده؟ ده انت هتشوف أعجب وأعجب. قال فقمت عند رأسيهما أكره أن أوقظهما من نومهما، وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما. والصبية يتضاغون عند قدمي، يتضاغون يعني يبكون صراخا عند قدمي، فلم يزل ذلك دأبي ودأبهم حتى طلع الفجر. أنا واقف مستني هم يوم لوحدهم، والصبية يريدون هذا الحليب وأنا لا أفعل، فلا يزال ذلك دأبي ودأبهم، حلهم كده وأنا حلي كده حتى طلع الفجر. قال فاللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء. قال ففرج الله لهم فرجة، ولعله كان أول واحد انظر إلى هذا الرجل وعجيب بره بأبويه حتى أن الفقهاء تكلموا في هذا الحديث. الفقهاء يعني المسألة الفقهية، هل يجوز أن يعطي أولاده في هذه اللحظة؟ في الجواب الشرعي نعم يجوز، يجوز يعطي الأولاد لأن الأبوين إيش؟ نايمين. طيب كان من الممكن أن يوقظ والديه، وما راجل أنت وما خانت وي يوم خذه، مش ده بتاعنا احنا؟ مش ده حلنا احنا؟ قوم يا عم اتعشى، قوم انا جبت لكم العشاء، ده احسن حالا شويه مش كده؟ او خدي ادي الجماعه دول العشاء بتاعهم، او احسن شويه يحط لهم العشاء ويطلع، انا مال انا حطيته لكم تناموا تصحوا بقى انتوا حرين. ده في غيره ما بيعملش ايه بقى؟ ملوش دعوه بالعشاء، المهم عشى مين؟ عشى عياله، ما هو نفسه دي هيقدمها على كل الناس، عشى عياله. لكن انظر إلى هذا الرجل العجيب الحال، يقف عند رأسهما يكره أن يوقظهما، لا نايمين يمكن تعبانين، لو أنا قومتهم دلوقتي ممكن ده يضرهم، وده حاصل. الإنسان مثلا مثال اللي عنده ضغطه منخفض أو مرتفع، لما يكون نايم وتقومه من النوم يقول لك ليه قومتني، لأنه لما بيقوم من النوم بيتعب. فانظر، لا لا ممكن يكونوا لما صحيهم هيتعبوا، سيبهم لغاية ما هم يصحوا لوحدهم. ففرج الله عنه كربه، والصخرة تتحرك، وفي حد زق الصخرة من بره يا أخوانا؟ من الذي فرج الكرب؟ الله. بأسباب؟ أبدا، بلا أسباب. الصخرة دي حد يجي من بره زقها؟ أبدا. فتحركت الصخرة حتى فتحت لهم فتحة يروا منها السماء. أول حاجة النفس يخش ويستشعروا أن هم لسه في أمل في الحياة، ثم كذلك تثبيت القلوب بأن الله معهم يستجيب لهم. طيب قوم أنت كمان بقى، وقوم أنت كمان. فبر الوالدين من أسباب تفريج الكروب. اللي بيشتكي أنه هو رزقه قليل، مديون، الهم طايله من كل ناحية، المرض، الغير الغير الغير، وتسمع كتير من الناس ويقولك في المسجد ويقولك يا عم الشيخ خلاص نفسي اتقفلت خالص، مش طايق حاجة في الدنيا، مش عارف ايه. طب روح يا عم دور على ابوك فين، وقعد كده احسن اليه شوية، وامك فين، وعمل شوية، والله سيفرج الله كربك، لان هذا خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. من جزاء بر الوالدين انه رفعة في الدنيا والآخرة. اي نعم، الانسان اللي بيبر والديه ربنا بيجعله في الدنيا عزة، ويجعله بين الناس شأن، يجعل له بين الناس شأنا. وبر الوالدين يزيد الإنسان قدرا ومنزلة بين الناس. والله يا أخوانا الشيء بالشيء يذكر، وأحسبه كذلك والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. من الناس الذين عجبني فيهم هذا الخلق حتى عظم في نفسي بشدة، فضيلة الشيخ محمود عبد الحميد الله يحفظه رب. هذا الرجل كانت علاقتي به سنين طويلة، علاقة من بعيد يعني مش عن قرب أوي، حتى أنني في وقت من الأوقات كاد أن يعني بسبب موضوع شخص كان عندنا حسبنا الله ونعم لنا فتنة في المنطقة هنا، كاد يكعبل لنا الدنيا كلها مع الناس. فلما اقتربت من هذا الشيخ ربنا يحفظه والله، وجدته ابتداء شعلة في العمل إلى الله، لكن من أكثر ما تأثرت به في مخالطتي لهذا الرجل أنني لمست فيه برا عجيبا بوالديه وقرابته، فهذا زاده في الحقيقة في نفسي قدرا عظيما. ولذا فاستشعرت هذا الحديث الذي معنا الآن، وهو حديث أويس القرني. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى أمداد أهل اليمن سألهم، تجار يعني اللي بيجوا من اليمن، يسألهم: أفيكم أويس ابن عامر؟ في واحد فيكم جايين من اليمن يعني، في حد فيكم اسمه أويس ابن عامر؟ حتى أتى على أويس، حتى جاء اليوم الذي عثر فيه على أويس ابن عامر، فقال: أنت أويس ابن عامر؟ فقال: نعم. فقال: من مراد، يعني من قبيلة اسمها مراد؟ قال: نعم. قال: من قرن، يعني اللي هي من بطن اسمها قرن؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، إلا موضع درهم له والدان هو بهما بار، له والدان هو بهما بار. النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر مين يا أخونا؟ بيخبر الصحابة عن واحد لسه هيجي بعد فين؟ بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أويس بن عامر ده من التابعين. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي عليكم أويس بن عامر من أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم، له والدان هو بهما بار، لو أقسم على الله لأبره. دعوته مستجابة، لو أقسم على الله لأبره، بسبب ماذا؟ بره لوالديه. ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. لو قابلت أويس القرني، أي واحد فيكم يقابل أويس القرني ذا البار بوالديه، يقول له: استغفر لي، ادعو الله لي. قال: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فقال له عمر: فاستغفر لي. يا الجبل ده، يقول لواحد من التابعين أعطاه الله فضلا وخصه به، قال: فاستغفر لي. فاستغفر له أويس. فقال عمر: أين تريد؟ قال: أريد الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ يعني أوصي عليك يعني أما تنزل الكوفة؟ قال: لا، أكون في غبراء الناس أحب إلي. شوف بر الوالدين بيولد إيه؟ بيولد إخلاص وتقوى وخفاء. مش عايز أنا كل الناس عارفين إن أنا بعمل وبسوي والحكاية والرواية، مشغول قوي وعمال كل حاجة عايز بصمتها عند الناس. لا لا لا، ده بيقول له: أوصي الرجل بتاع الكوفة عليك، المحافظ بتاع الكوفة، لما تروح بس يعني حد يقابلك ولا حاجة. قال له: لا، خليني زي ما أنا في غبراء الناس، يعني محدش يعرفني. كل ذلك بفضل بر الوالدين. دعوة مستجابة، لو أقسم على الله لأبره، إخلاص تقوى ببر الوالدين. والله بر الوالدين كذلك أمرنا به لعظم شأنه، حتى بالوالدين الكفار، حتى الوالد الكافر، أي نعم، أنت مأمور ببره. يلي بعضهم بيسيء إلى الأب المسلم: فقد نهاك الله عن إساءتك لأبيك الكافر. لا يجوز تسيء للأب الكافر، فكيف تسيء للأب المسلم؟ قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، فيش طاعة. ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما من دول؟ الأبوين الكافرين، صاحبهم بالمعروف. ده في بعض المسلمين بيقول للأبو: يا كافر، مش كده؟ ده ممكن كمان واحد يكون ملتزم شوية يقول لأبويا ضل يا جاهل يا اللي كذا، ده انت هتروح النار، ده انت فيك وعليك ونحو ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رجل لرجل ذات يوم أنت من أهل النار، فقال الله من هذا الذي تألى علي غفرت له وأدخلتك النار، أو كما جاء في الحديث. واحد يقول لأبوه ده أنت ضايع، تروح في داهية، ده أنت في النار عدل ونحو ده. خلي بالكم ده ممكن يكون بينصحه كده، هو ده هو كده بينصح أبوه كده، عايزه يعني يبقى كويس يعني. نسأل الله العفو والعافية. ولذا كما روى مصعب بن سعد، أي ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، وما أدراك بر سعد بن أبي وقاص بأمه، كان أبو ميت، وسعد بن أبي وقاص كان يعرف في العرب بعظيم بره لوالديه، مظاهر بره لوالديه لأمه بالذات كان يسمع بها في العرب، يسمع بها في العرب، يمشي جنبها يقبل في رجليها ويقبل في ايديها ويشيلها ويحطها ويوديها ويجيبها وأكلها ويشربها، كان يسمع ببره لأمه في العرب. فلما جاء الإسلام وأسلم سعد بن أبي وقاص راودته أمه على ذلك ورفضت الإسلام، وهددت سعد أن تعيره بين الناس بأنها ستمتنع عن الأكل والشرب حتى تموت إن لم يرجع عن الإسلام، إن لم يرجع عن الإسلام. فيقول مصعب ابن سعد، نزلت في أبي آيات من القرآن، اللي هي الآيات بتاعت سورة لقمان دي، بعض العلماء يقولون يعني، قال حلفت أم سعد ألا تكلمه أبدا حتى يكفر بدينه أو لا تأكل ولا تشرب، قال زعمت أن الله، قال زعمت أن الله أوصاك بوالديك. شوف الامتحان ده، بتقول لي سعد اللي عارفه أنه هو بيحبها حب لا يعرف مثله في العرب، حب رجل لأمه، قالت تزعم أن الله أوصاك بوالديك، فأنا أمك وأنا آمرك بهذا، وأنا اللي بأمرك تسيب الدين اللي انت عليه ده. قال فمكث ثلاثا، ثلاث ليالي ممتنع عن الأكل والشرب ونكش شعرها، قالت حتى يعيرك العرب بقاتل أمك. قال فمكث ثلاثا حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، حطوا العصاية كده الملوية فوقها، راحوا فتحينه بالعافية وراحوا منزل لها المي. نساء العرب كانوا نساء، وخصوصا النساء الإيش القرشيات، خير نساء ركبنا الإبل، رجالة تلاقي الواحدة فيهم ممكن تقعد ثلاثة أيام وعاملة شوف اعتصامه ويفتحوا لها بقاها، لا مش عايز تفتح بقاها. قال فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت تدعو على سعد. طيب هنا الدعاء ده مستجاب؟ لا، لأن ذا دعاء في فتنة دين ما يستجبش. عشان كده لو الوالدين قالوا احلق اللحية ولو ما حلقتهاش ربنا يعمل فيك ويسوي بإذن الله ما تقلقش. لماذا؟ لأن هذا في معصية الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله عز وجل في القرآن هذه الآية، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه وهنا على وهن، إلى قول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وليس معنى أنهما قد كفرا بالله أن تسيء إليهما، لا. ولذا العلماء يتكلمون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر في الإنكار على الوالدين، هل يدخل فيه الإنكار باليدين؟ فبعض العلماء يقول لا مطلقا، لا مطلقا، والصحيح أنه يجوز فيما ليس فيه إهانة لهما ولا إذلال. يعني لو الأب مثلا يعني ما بيعمل حاجة كفر بيعمل حاجة حرام نحو ذلك ينفع ممكن إن أنا أخذها باليد لو ما فيهاش فيها لو إهانة ولا إذلال ولا نوع من التطاول عليه. إنما لو هتسبق زي اللي يخش لأبو عبد يتفرج على التلفزيون هتمثلي وأبو مسلم مش كافر ولا حاجة يروح ماسك التلفزيون بيش كسره له ليه كده منكر. إذا كان الأب الكافر لا يجوز أن تفعل معه ذلك. الأب الكافر لا يجوز أن تفعل ذلك وليس لك إلا أن تنصح فقط تقول له يا أبتي هذا حرام هذا نهاك الله عنه هذا عاقبة كذا هذا كذا هذا كذا. لكن ما تدروش دش بقى ضلال يا منحرف يا ضل يا اللي رايح في داهية يا اللي هيجرالك يا اللي ولا يعوذ بالله. ده لو كان كافر فما بالك بالأب المسلم. انظر إلى ما يدل على ذلك. فعن أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر وكانت لها أم غير أم من عائشة أم عائشة غير أم أسماء وكانت مشركة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسماء ذات يوم وقالت يا رسول الله كان دا عام الحديبية إن أمي أتتني وهي راغبة أفأصلها. أمها المشركة كانت في أثناء صلح الحديبية المدينة علقت مع يعني بعض خرابتها جاءت راغبة يعني عايزة تعمل معها علاقة وتتصل بي واتصل بها أفأصلها. قال نعم صلي أمك صليها تلا حق عليك شرعي حتى وهي كافرة تسألي عليها وتنفق عليها وتأكليها وتشربيها وينفق على الوالد الكافر كمان إن احتاج إليك. لكن إن كان ممن يعين على حرب الإسلام هيبقى فيه كلام تاني. لو كان الأب ذا بيعين على حرب الإسلام لا خلاص ده يقتل عند ذلك ولو بيد ابنه وقد فعل بعض الصحابة ذلك. وأما نماذج بر الوالدين فهي كثيرة في الحقيقة وصور بر الوالدين كثيرة في الأنبياء وفي الصالحين ولا يزال ذلك والحمد لله ممتدا في أمة الإسلام. فمن نماذج بر الوالدين بر الأنبياء بآبائهم. انظر إلى نوح عليه السلام الذي سجل الله له في قرآنه دعوته لأبيه مما يدل على كثرة ارتياده لذلك رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بوالديه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فمشغول بالدعاء لوالديه. ولذا فلا تنسى أبدا كلما دعوت إياك أن تنسى دعاءك لوالديك. هذا إبراهيم عليه السلام مع أب كافر مشرك يحارب الله ويحارب دينه ومع ذلك لما جاء لينصح له أنهره وغلظ عليه أم أحسن له العبارة؟ قال الله عز وجل حكاية عن دعوته ونصحه لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كم مرة كررها؟ 4 مرات. سبحان الله. ده احنا الأب المسلم بعضنا ما بيقولوش يا أبتي دي ولا يا أبي أبدا أنت. ولو يعني احترموا شوية ممكن بعضهم يقول له ايه ايوه حج استنكف ان يقول له ايوه يا بابا ايوه يا ابي مثلا. وعلى فكرة كلمة بابا ما فيهاش حاجة خن. بعض الاخوة بيعتقد ان كلمة بابا فيها تشبه بالنصارى. لا ما فيهاش تشبه ولا حاجة لانه كلمة بابا غير كلمة البابا لان الالف واللام دي عندهم تفيد استغراق لمعنى معين وهو النائب عن الله في الأرض، النائب عن الله في الأرض على عقيدة الأب اللي هي باسم الأب والابن والروح القدس. فلا حرج فيها إن شاء الله. حتى لما أراد إبراهيم بعد التهديدات الشديدة من أبيه لئن لم تنتهي لأرجمنك وغيره، بعد كل التهديدات الشديدة دي، ماذا كان رد إبراهيم وماذا كان قول إبراهيم عندما أراد أن يهجره؟ سلام عليك، سأستغفر لك ربي. سلام عليك، وأفشح الباب قال له أضل يا مجرم، ده أنت راجل مش عارف إيه. وتسمع بقى ساعات بعض الخناقات كده فضيحة، تسأل مين في إيه، يقول لك واد بيشتم أبوه في البيت، واد بيشتم أبوه في البيت، ده إبراهيم عليه السلام أبوه كافر وبيقول له ده أنا هقتلك وادبحك وهنولع فيك. مع ذلك يقول سلام عليك سأستغفر لك ربي، وظل يستغفر حتى قال الله عز وجل إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أغني عنك من الله شيئا. ثم يوم القيامة مشهد عجيب يدل على عظيم الأبوية، عظيم البر. إبراهيم عليه السلام يدعو يقول اللهم لا تخزني في أبي الأبعد، فيؤتى بأبيه في صورة ذيخ ثعلب فيذبح عشان تنقطع العلاقة النسبية تماما طالما في الكفر بقى. انظر كل ذلك يحسن إليه. انظر إلى المسيح عليه السلام الذي لم يكن له إلا أم فليس له أب، وقد مدحه الله عز وجل بذلك في القرآن، وقد نطق هو في مهده بذلك قبل ما يبقى حاجة نطق بها في المهد، كما قال الله عز وجل عنه قال إني عبد الله آتاني الكتاب. هو لسه في اللفة بيرد على يهود لما سألوا مريم من أين لك هذا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وكأن عقوق الوالدين علامة على الجبروت والشقاء في الدنيا، ولذا امتدحه الله وهو مدح نفسه بوحي من الله في مهده بأنه بارا بأمه وسيكون لها بارا. محمد صلى الله عليه وسلم سيد البارين، على رغم أنه لما أدرك الدنيا أدركها وقد مات أبواه، وقد مات أبواه على الشرك، ومع ذلك قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي. انظر استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستغفرته واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، لأن الشرك لا يغفر. وأما البر في السلف والصالحين رضوان الله عليهم فصوره كثيرة، بل ولا يزال والحمد لله بر الوالدين له صور كثيرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وكم من الناس له من صور بر الآباء في الحقيقة في زماننا هذا والله ما ربما فاق به بعض السابقين، نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناته. هذا زين العابدين ابن الحسين رضي الله عنه عن أبيه وعن جده وعن جده، من أكثر الناس برا بأمه. زين العابدين ده كان مشهور ببر أمه، فقيل له من الناس أو بعض الناس إنك من أبر الناس بأمك ولا نراك تأكل معها، انت برك بيضرب بالمثل لكن عمرنا ما شفناك قاعد بتأكل مع أمك. قال انظر الجواب العجيب ده، قال إني أخاف أن تسير يدي إلى ما قد سبقت عينها إليه فأكون عققتها. ايه ده؟ اني اخاف ان تكون سبقت، اني اخاف ان تسير يدي قد سبقت الى ما سبقت اليه عينها. بياكلوا مع بعض، عينها جت على حاجة معينة في الاكل بس لسه ما رحتش تاخدها، هو ايده كانت ساعتها وصلت لها. خايف من الحكاية دي، ان هي مش ممكن هتقول له لا هدي عشان انا كنت عايزاها، مش ممكن هتقول له كده. فلذلك يترك الاكل معها، يقعد يحط لها الاكل ويقعد يتفرج عليها لغاية ما تخلص اكل وبعدين يأكل هو. في بعضنا بيعمل ايه بقى؟ يأكل هو ومش مشكلة، ايه تأكل ليه ما تاكليش بقى انتي، مش كده؟ وساعات كده تلاقي المظاهر بقى الشبابية والحاجات الحلوة بتاعت الشباب الصغير، تلاقي ممكن قاعدين بيأكلوا يوم الولاد يتنفسوا على ايه، على قطع اللحم ونحو ذلك، المناب يعني بتاعنا بالتعبير العام. غالبا دايما تلاقي الام او الاب هو في الاخر اللي بيعمل ايه، طب خد يا ابني دي عشان يسكتهم، يروح واخدها، يروح واخدها. ده زين العابدين خايف يمد ايده الاول عليه على حاجه تكون هي عينها جت عليها. وهذا محمد بن المنكدر بات يقول، يعني محمد بن المنكدر بات عمر يعني شقيقه يصلي، وبت أغمز رجل أمي وما أحب ليلتي بليلته. شايف المشهد العجيب ده؟ محمد بن المنكدر ده من أكابر العلماء والتابعين، بيقول بات عمر بن المنكدر أخوه يعني يصلي قائم الليل وأمه عيانة تعبانة شوية، فعلاج ان يخفف عنها، يخفف عنها في هذا المرض الذي هي فيه، انه يعمل ايه؟ وبت اغمز رجل امي، قاعد يدلك لها رجليها كده طول الليل. يقول وما احب ليلتي بليلته، يعني ايه؟ لو قال لي تعالى اقف انت صلي الليل كله وانا اغمز رجليها، اقول له لا، ده اعظم عند الله، أعظم عند الله إن أنا أعد أدلك لها رجليها كده. يا بعضنا تقول له هات لي العلاج اللي هناك ده، طيب ويسيبها ويمشي. انظر، قال وما أحب ليلتي بليلته رضي الله عنه. وكان حيوة ابن شريح يجلس في مجلس العلم. حيوة ابن شريح ده معروف من أكابر علماء التابعين، بل من العلماء السبع المشاهير في التابعين، حيوة بن شريح. خد بالك، تخيل المشهد ده، حاول كده تتصوره. كان حيوة بن شريح يجلس في مجلس العلم. طبعا حيوة بن شريح يجلس مجلسه كان بقى آلاف مؤلفة، يجلس في مجلس العلم يحدث، فربما تأتي أمه فتنادي، لعل المسجد بتاعه كان جنب البيت ولا حاجة، فتنادي يا حيوة قم فألقي الشعير للدجاج، فيقوم ويترك المجلس ثم يعود. انت ولا حيوة اطلع حط الأكل للفراخ. ايه رأيكم في المشهد ده؟ ده احنا ممكن يكون بس لابس له بنطلون نظيف وقميص، لو قالت له يا ولا قدام صحابي كده، قدام صحابي تقولي لي يا ولا قدام صحابه، طب ده العالم الكبير ده، تقول له قوم سيب المجلس وحط الاكل للفراخ، يقوم ويسيب المجلس وحط الاكل للفراخ ويرجع تاني. الله المستعان. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن ابيه قال مات أبي، عبد الله بن الزبير يعني لما مات، عامر بيقول مات أبي، عبد الله بن الزبير مات أبي، قال فما سألت الله شيئا عاما كاملا إلا العفو عن أبي. كل دعائي كله سنة كاملة، كل دعائي كله صرفته لأبي، يسجد يركع يقعد يقوم مشغول بدعائه ليه؟ أبي. فانظر إلى عظيم بر هؤلاء. بقي لنا مسألة ربما دارت في الأذهان أثناء الحديث، وهي: ماذا لو لم يكن لي أبوان الآن؟ زي حالاتنا كده، وزي حالات الشيخ محمد والحج والحج، غفر الله لأبينا. ماذا يفعل من مات أبواه؟ هل انتهى أمر بر والديه؟ خلاص انتهى الحمد لله وخلص الموضوع؟ لا، قد فتح الله لك بابا أيضا إلى الخير لبر والديك بعد موتهما. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ أنا كنت بر بوالدي، طيب بعد ما ماتوا هل في حاجة ينفع أعملها لهم وأبرهم بها كمان بعد موتهما؟ قال: نعم، خصال أربع. اسمع يا من مات أبواك رحمة الله على آبائنا جميعا. قال: خصال أربع: الصلاة عليهما والاستغفار لهما. هذه أول واحد، الصلاة عليهما والاستغفار لهما، يعني الترحم عليهما وسؤال المغفرة لهما. فاللهم ارحمهما. اللهم ارحم أبينا واغفر لهم ارحمهم وعافهم. قال: وإنفاذ عهدهما. هذه الثانية، وإنفاذ عهدهما. لو كان الأب وصى بأي شيء من الخير فافعل وقم عليه، لو كان عهد إليك بأن تفعل شيئا من الخير، سواء هذا الشيء في يوم في شهر في سنة في عمرك، فافعل. وإنفاذ عهدهما، مثل الأب الذي يقول لابنه مثلا: يا بني أريدك أن تكون عالما تخدم الإسلام والمسلمين وتخدم دين الإسلام، هذه أمنية قد عهد بها الأب للابن، فضلا عن العهود التي تتعلق بالناس مثل الديون والحقوق والوصايا الأخرى. قال: وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما. هذه الثالثة، وإكرام صديقهما اللي كان مصاحب أبويا وأمي، الناس أصحابهم وقرايبهم الطيبين والكويسين دول، أبرهم. لو شفت حد من أصحاب أبويا أبره، لأن ذلك من بر أبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من بر الأبوين بر صاحب بر أصحابهما، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد موتهما، من بر الأبوين أنك تبر أصحابهم، أما تشوفه توقره وتقابله وتعمل له كل ما كما كنت تفعل مع والديك، سيكون ذلك أجرا لك كبر والدين ويصير لوالديك كذلك. قال: وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. ودي الرابعة، تصل أرحامهما بعد موتهما. أرحم أبوك وأرحم أمك، تصل هذه الأرحام وتتصل بها وتتعاون معها على الخير، فهذا من بر الآباء بعد موتهما. قال: خصال أربع: الصلاة عليهما والاستغفار لهما، إنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. ساعات بيبقى لسه يوم الجنازة ويبدأ قطع الأوصال يوم الجنازة خلاص، يقول لهم خلاص هو ده اللي كان بيننا وبينكم، وتنقطع الأرحام والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة. أنت عايز أبوك عمله يفضل مستمر؟ انظر، إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أكثر من الدعاء لأبويك بعد موتهما، هذا من بر أبويك بعد موتهما. ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ترفع للميت بعد موته درجته، يعني خلاص عمل انقطع، فترفع له الدرجة في الجنة، فيقول: أي رب، من أي شيء هذا؟ الله، أنا رفعت درجتي في الجنة، أنا خلاص عمل انقطع، أي رب، من أي شيء هذا؟ فيقول الله: ولدك استغفر لك، ابنك دعا لك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يجعلنا وإياكم من البارين بآبائهم في حياتهم وبعد مماتهم. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزل من مات منهم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.